حفظه الله على العقيدة الأصحية. في إثبات الوحدانية، لكن لا شريك له أكدت هذه الوحدانية، وحده لا شريك له. لماذا؟ تأكيد بعد تأكيد. التأكيد الأول واحد، التأكيد الثاني لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. لا إله إلا الله وحده، وحده هذا تأكيد الإثبات اللي هو إلا الله، لا شريك له هذا تأكيد للنفي. نعم، يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكمل من الإقرار على لا إله إلا الله، لأن هذا تأكيد بعد تأكيد. التأكيد الموجود الأول، التأكيد الأول موجود في لا إله إلا الله في النفي والإثبات، لأن نفى الألوهية عن غير الله وأثبت الألوهية لله وحده. النفي والإثبات هذا أعظم مؤكد على الانفراد. فلو قلت مثلا لم يقم محمد، أو لم يقم أحد، بخلاف أن تقول لم يقم إلا محمد، فإنك لما نفيت وحصرت لا إله إلا هو، فإن ذلك يدل على رفع الإشكال في الاشتراك أبدا. ما في اشتراك مطلقا، لأنه نفي مع تأكيد ذلك بالحصر، فهذا أكمل ما يكون من أنواع الحصر. وما محمد إلا رسول، لا إله إلا الله. فالنفي والإثبات هذا مؤكد عظيم، جاء تأكيد بعد تأكيد وهو وحده لا شريك له. وحده لا شريك له تأكيد للنفي والإثبات الموجود. وحده هذا أؤكد به الإثبات، ولا شريك له هذا أؤكد به النفي. نعم. يقول على أن التوحيد أعظم من خصر به نفس الشريك، لأنه ما يكفي إثبات ده، وإنما لابد من نفي الشريك. ولهذا وجدنا الأدلة في القرآن كلها تقوم على هذا إثبات ونفي. اعبدوا الله ولا تشركوا شيء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نفي وإثبات، نفي وإثبات. فأعظم ما يفسر به التوحيد هو كذلك نفي الشرك، لأن نفي الشرك يعني انفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ولهذا من وحد الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد معه غيره كان مشرك. عشان كده مشرك العصر يستدلون على انهم لا يخرجون عن الاسلام لانهم يعبدون الله. انك حماه بالله كيف تصورون بابي جهل؟ احنا بنعبد الله وبنصلي وبنصوم، بيعبدوا الله، لكنهم ما اتوا بالايه؟ بالركن الثاني، وهو نفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى. فصاروا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ما فادهم عبوديتهم لله سبحانه وتعالى؟ لا تنفع. ليه؟ لأنهم أتوا بالإثبات ولم يأتوا بتحقيق النفي. فلا بد من النفي والإثبات، لا بد من النفي والإثبات. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا هو. نعم. التوحيد مصدر الوجود وهو نفي الشرك كما قال الشاعر الغرب الكبرى سيدنا الاسلام. فقد لا يستقيم معلوم التوحيد من الموقفين الا بالايقان بنفي الشرك الى الواحد. لهذا نقول هنا قوله لا شريك له هذا عام يشمل نفي الشريك بالربوبيه ونفي الشريك بالالوهيه ونفي الشريك بالاسماء والصفات. النوع الأول من أنواع نفي الشريك بقوله لا شريك له نفي الشريك لله في ربوبيته. فالشركة في الربوبية راجعة إلى جعل المخلوق له بصفات الرب عز وجل بصفات الربوبية، يعني أن يجعل المخلوق تصرفا. إذا جعل المخلوق تصرفا بقوله ما يختص به الله عز وجل فهذا جعل الشريك معه في الربوبية، أو أن يعتقد أن الله معه وحي أو ظهير أو وزير، وهذا وجوه مؤمن. وكل هذا داخل في الاصطلاح الربوبي كما قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فذكر انواع الاصطلاح الربوبي اما شريكة مستقله لا يملكون مثقال ذره يعني ليس لهم جزء في هذا الكون، شركة مستقل جزء في هذا الكون فهذا منفي، ولا معاونة فهذا منفي، ولا أن الله سبحانه وتعالى تأخذ منهم ظهيرا هذا منفي، ولا الشفاعة، ولا يكون الشفاعة تتمة الآية ولا يكون الشفاعة. يبقى انتفى أي شيء لهم، لا الملك الاستقلالي ولا المعاون ولا المظاهرة ولا الشفاء، فماذا يبقى لهم؟ يبقى العجز والفقر والنقص والكمال المثبت لله سبحانه وتعالى. إن الشفاعة حتى الشفاعة من فيه إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء يقولون هذه الآية التي قطعت عروق الشرك من القلب. أنت الآن تتوجه إلى الصنم أو وثل، هل له ملك استقلال أو عاون الرب سبحانه وتعالى أو ظاهره أو عنده استقلال بالشفاعة ممكن أن يشفع من غير إذن الله؟ كل هذا الجواب لا لا. طيب لماذا تتوجه إليه من دون الله سبحانه وتعالى؟ نعم، والإيمان هو توحيد الربوبية. والإيمان بتوحيد الربوبية ونفي الشركات الربوبية على مثلين، الطلبة الأولى راجمة على كل مكلف ومن لم يثق بها ثلاثة أنواع فهو مشرك، وهما تبقى من الاعتقاد بأن الله أعلم بربوبيته في أفعاله سبحانه وهو القادر وحده وهو الرزاق وحده وهو المحيي وهو المحيي والمميت وحده وأن يكون القادر وحده عز وجل وهو مدبر الأمور وحده وهو خالق الخلق وحده إلى آخر أقرار ذلك، وهذه واجبة على كل أحد. يعني واجبة على كل أحد، يعني أنه لو عنده ناقض من هذه كفر بالله رب العالمين، كفر بالله رب العالمين. لو ادعى أن هناك خالقا مع الله كفر، ولو ادعى أن هناك رازقا مع الله كفر، أو أن هناك أو أنه يحيي ويميت غيره كفر. هذا معنى الواجب. نعم. الضمانات الثانية هي معتبة خاصة وأهل العلم، وهي شروط أصحاب الربوبية في حق الشريعة عز وجل، وهذه تحيث بلاغة غير الله عز وجل مؤثرا في هذا الملكوت، ولو كان تأثيرا مع معلومات عن علم أو تأثيرا مكتسبات عن إخبار، فهو يرى أن المعرفة في الحقيقة بأن الله فإن الله على الله عز وجل، وينظر لذلك في الملكوت متفكرا دون تفكيرا. طبعا دي مرتبة الخواص اللي هو ينظر في هذا الكون ويشهد أثار ربوبيته سبحانه وتعالى، ويعلم أن وراء ذلك كله رب مدبر سبحانه وتعالى له السيادة المطلقة، لا أن ما يحصل في الكون إنما هو من تأثير معلولات عن علل أو مسببات عن أسباب، يعني تحصل وحدات هكذا، نزل المطر والأرض خصبة والبذرة فيها يبقى خرج، خرج هذا الحب نتيجة نزول الإيه المطر، سبب ومسبب، علة ومعلول، ولا يشهد ما وراء ذلك من تأثير الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي خلق الأسباب وقدر المسببات ولو شاء لخلق. الولد يأتي من الزوج والزوج، لكن قد يتزوج الرجل المرأة ويبقى ظهره لا ولد له، لا ولد له، خالق الله بين هذا، فخلق الله سبحانه وتعالى عيسى من غير من أم ولا زوج له، وخلق حواء من آدم عليه السلام، فالله عز وجل وخلق آدم لا من أب ولا من أم، فصحيح أن الله خلق الأسباب والمسببات، لكنها لا تؤثر بنفسها بل بإذن الله تبارك وتعالى، فيشهد الإنسان ما وراء ذلك من تأثير الله عز وجل، يأخذ بالأسباب اتباعا للشرع، ولا يعتقد أن الأسباب مؤثرة بنفسها، وهذا هو التوحيد. ولهذا كان الاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا، وأن هذه الأسباب هي التي تؤثر بنفسها، كان الاعتماد على ذلك قدحا في التوحيد، وترك الأسباب وعدم الأخذ بها توكل على الله طعن في الشرع. يبقى الاعتماد على السبب هذا يطعن في التوحيد، إما يطعن في أصله أو في كماله. يطعن في أصله لو قال بأن هذه الأشياء أو هذه الأسباب التي توجد بنفسه، توجد بنفسه هذا الدواء هو الذي شفى بنفسه لا بغير إذن الله سبحانه وتعالى، فهذا يطعن في أصل التوحيد. وقد يطعن في كمال التوحيد، فهو يعلم أنها أسباب مقدرة من الله، لكنها تتملك عليه قلبه، يلتفت إلى السبب، يلتفت التفات شديد، فهذا يطعن في كمال التوحيد. وترك الأسباب طعن في الشر، طعن في الشر يعني يعني أن الله أمرك ببذل الأسباب وخذ الأسباب، فلماذا ترك؟ يقول أنا متوكل على الله. نقول لا، الله لم يأمر بهذا. إذن يكون الموحد ماذا؟ يكون الموحد من أخذ بالأسباب ولكنه لم يعتمد عليها، وإنما يعلم أنها تؤثر بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. فمرتبة شهود التأثير هذا قال الشيخ هذه مرتبة للخاصة، لأنها نتيجة عن تفكر وتدبر. نعم. وهذه حال الخاصة وهي المحبة غير أهل العلم بهذه الميزان، وليس فاجرة على مثل رحمه. كما قال سبحانه إن بضرب السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقنا هذا باطلا. فهذا التفكر في ربوبية الله، فهذا التفكر في ربوبية الله عز وجل في خلق الله يدل على توحيده الربوبية، وهو حال خاصة. كما قال الحسن البصري عاملنا القلوب بالتفكر فأوردنا أحسن الصور، فرجعنا بالتفكر على التفكر وحركنا القلوب به، فإذا القلوب لنا أشجار وأصوات. الله أكبر، هذه كلمة حية. عاملنا القلوب بالتفكر يعني تفكرنا بطريقة قلوبنا وتخشع قلوبنا، فأورثنا التفكر. التفكر أورث المرتبة الثانية التذكر، فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما بالتذكر والتفكر، فإذا لها أسماع وأبصار يعني حية القلوب، فالقلوب تحيا بالتفكر والتذكر. نعم. وهذه الأسئلة كلها أهل الكلام مطلوبة واجبة لمن كان أهل لها، أيلزمون الظهر أيلزمون الخطر؟ لا، عندهم المرتبة الأولى أهل الكلام عندهم أول واجب هو إيه؟ النظر. هذا أول واجب تنظر التفكر. نعم. ويلزمون التفكر على صحة الإيمان وأحد من الضعيف منهم ممن كان أهلا للنظر إلا للنظر. لو مات المتأهيل للنظر لغير نظر قد يكون مؤمنا بربوبية الله عز وجل، وإن كان تجرى عليه أحكام أهل الإسلام في الدنيا فإنهم لا يجبرون عليه أحكام أهل الإسلام في الآخرة على تصميم مذهب أهل الكلام في ذلك. وعندنا أول واجب على العبيد هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة ومعرفة ما له سبحانه من حقوق. لكن التفكر هذه مرتبة يزيد بها الإيمان لكن ليست أول واجب. نعم. النوع الثاني من أنواع نفي الشريك بقوله لا شريك له في شريك لله ما في شريك لله في إله إلاك، فلا شريك له. إذا تعود النفي هذا يعود على الربوبية وقد أخذناها، ويعود على الإلهية، فلا يعبد غيره سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل ينبغي أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا النوع هو أخص أنواع التوحيد، حتى إننا نجد بعض العلم اقتصر عليه في تعريف التوحيد، فبعض العلم عارف التوحيد يقول هو إفراد الله بالعبادة، مع أن التوحيد من معناه الشامل إفراد الله بالعبادة، إفراد الله سبحانه بالربوبية، إفراده بأسماء وصفاته. لكن لأهمية هذا النوع ولأن المخاصمة وقعت فيه بين الرسل وأقوامهم، فبعض مختصر على تعريف التوحيد بها قال إفراد الله بالعبادة، لأن المشركين في الجملة كانوا مقرين بالربوبية، وفي الجملة كانوا مقرين بالأسماء والصفات، إلا أن عندهم إنكار لبعض الأسماء في الرحمن، قالوا ما عرفنا الرحمن كما قال سهيل، لكن في الجملة عندهم إنما الذي وقع في المخاصمة هو الألوهية. لهذا بعض العلماء اختصر عليه في التعريف فقال إفراد الله بالعبادة. والنوع الثالث من نفي الشريك، نفي الشريك لا شريك له، يعني في الأسماء والصفات، فلا شريك له سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته بمعنى المماثلة، فلا يمثله أحد في ذلك، ولا يمثله أحد في حقيقة معاني هذه الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى، وإن حصل اشتراك بينه وبين عباده في بعض الأسماء والصفات من باب الاشتراك اللفظي ومن باب أصل المعنى، إلا أن حقائق المعاني في أوصاف الله لا يشارك فيها أحد. فالحياة لله حين يوصف بها لا يماثلها حياة المخلوق حين يوصف بها، فالمخلوق حي والله حي، لكن حقيقة معنى هذه الحياة عند الله سبحانه وتعالى ليست كحقيقة معنى هذه الحياة عند المخلوق. هذه حياة عند المخلوق مسبوقة بعدم والحق وثناء، وعند الخالق سبحانه وتعالى حياة أزلية أبدية. طيب نقص عنه ولا شيء مثله ولا شيء يجزه.